جيتو لي تسابقيا وليك في إضغارني الجين وليك في وليك في اقتغارتين. نسأل الله السلامة ربي أغادي الشهد العقلي طرولنا قاعدنا سواء وسيتسوقا بسكلات ما تسوقا لا موطو ما يتسوقا كروسا كيف كيف أن نربلنا من الظلم مهما كان نوعه على خطر يدعو عليك وعين الله لم تنمي هذا شمرورا صدجد يا ربي فلان لا يظلمي يا ربي فلان لا يهلكي أتصوغ الرب سبحانه وتعالى سيني لا أنصرنك ولو بعد حين ممكن لختني ممكن بعد مدة اقعد اقعد. ولذلك لعدي مبندم يحذر مكر الله دعوتني مسلما وطنت مرت ربش عتخدع دي مسلما ربش عتظلم دي مسلما زوانت ودعوته ربي يهلك إنني اللان جين الشر دي الرسول صلى الله عليه وسلم لختني حس مليح الرسول صلى الله عليه وسلم يحس مليح يقيم الدتيني الدغريب عمي سيموت طمطوت ستموت شفقن لبعض نتسدنان شفقن تغفس تموت خديجة جزد السيس رقية وام كلثوم وفاطمة يعني روح منو غد ربنا وانت بورخستين وغد بدر معسن هذا نبي الله يلقى ما يلقى من الأذى من قريش تزدقت زوايا سير الرسول صلى الله عليه وسلم تنيس روح شتية التقيم ضمني دا عزري والزوجد يعني أوينا جاج وولس كون يوفو جاج وولس أسيني متن ولا تفكر شي قاعد يواموني ليلها الهمس هم الدعوة بقيت ناس والتقيم أموني وغش ربنا إن ياس روح خزري وسني لا أويض تصوريت ولا أويض تزاوس مشيجو ولا الطولس ولا العرضس ولا التطاونس ولا ولا ولا الناس أول تزوى بتستيوي تيوي يزيك تمطو تتزعلوك تموت يموت أرجازس يموت أرجازس مسلم يعني زوى أي سنين سلمن أي سنين سلمن أو أنت مطوتو أي سودة بنت زمعة تزعلوك العمر فتزوجها يزوجت تزعلوك العمر تلمعاس خطرت نايس توني إذا ما تودي قت يعني ثيب باش كاش تقابل ترواتش باش كاش تقابلين انتيني بصحاتك وتودي طمزانت ممكن زدي والتسين مش هتربى يزعلك ممكن زدي هتربى يقنوار عضا بالزان. ولذلك الناس نرقى سودة يزوجت بعد خديجة رضوان الله عليها تزعلك العمر تقابل سنتها يسيس فرح سيس مليح تزعلك يزوج عائشة رضوان الله تعالى طمزنت شتاين انتوني يزوج بكر لأول مرة ادي يزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بكر سودة كانت حكيمة تسن باللي تلات الزعلك تلات قبلين بورخ سني الرسول صلى الله عليه وسلم من شي زوجك تجديد طمزنت مدة زوايا سير الرسول صلى الله عليه وسلم تنيس تنيس أولو يتناس لك السنة تليد مع عائشة تتوالو طمزانت نشي لك تزعلوك يناس الرسول صلى الله عليه وسلم بتتخمدنا تفهم أوينا نساسينا تخممدنا بتتخزد مسرحة أم طلقة أم سرحة أتزود ناس لا واللي تكل بغفتو حمالك يا رسول الله لك غشيغل ليلتك يا عائشة لكن شي ليلتك وشيختي عائشة وأتمنى أن أبعث زوجة لك يوم القيامة أن ديد لمنيتك أدعى زوجتك الجنة زوجتك لقرت لك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها بالخير وني كأنه الهمي تغدس بالسي يقضع سي زوج سودة كان سول في سودة خطر عائشة لم بعد زيغة زوجتك. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم سي خزر أموني من غادي قصد من غادي زوا زوا إلى الطائف الطائف ديك التمدينة اللي مشهورة وسي زوا الحيج مشهورة بالعنب عنب الطائف ممتاز جدا. أما نشين قرنشني داني أضل وحدي رداني أين دا مسماس داس قران أضل وحدي داني داتي عيوا بارك الله فيك داتي أوحدي. أما دينا تدي سجن وضل حقيقة يحلو ربي سبحانه وتعالى كرم أين مدني خطر بستولي بستطائف ديس خضروات ديس قل الخير إن يلا هاد زوير لعل مدن تسلاني ديني إزوى الطكر دا إزوى معاس زيد بن حارثة مولاه أخدمس ونيلان معاس ديما يويت معاس بشك أدي بالدمعاس أتي خدم إلا يجور الرسول صلى الله عليه وسلم وكلما مر على قبيلة أدي قد أحسك تقبلت أريتف يدعوهم إلا وسي التامن إلا وسي قرس جن خمم إلا وسي روح أضوذ في مانتش يبدأ يتبع عالده وده الطائف إزوى غلتلتة ووة سيزع لك وإلى نصرة الإسلام ننسلا مدنتشي لنزعكناتش زعكن تزعك مدني لنزعكناتش مدني لنوش غسن التزغرنا ألو كان إلا كان دعوتش الذي سيقل الخير ألو كان لنستجاب يلا أزود في منش يا ودي الناس لعل الناس يلا أغني فشرح أزود في منش أما ما يحصل لك طيب منش يقارن سبنت عايرنت الناس نطلب السجوم شريق والكشفت وسقرت قريش لك غوصي غونت ننس غخطايا نغبرك غخطايا نغبرك يقيم عسن مدة طمزنت بعد ومني ننس اخرج من بلدنا افغ وتكمل وتقيت افغ زيد بن حارثة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة ولكن لؤم هؤلاء الناس او المدن الى نشتيمن على الاقل زعكمت على الاقل والسلم يولس على الاقل وستوشي مولاد الحيط اني تسرح بسلام ولكن زقنا سنبور خصصن والسفهاء اننا سمي يقضع جنا الصف يقضع السينات ابدا طرم من صدغا يلا طغط سطغط السني حتى ادموا قدميه الشريفتين نبي الله الجرحن ضرنس أدعى زيد بن حارثة يتقي الضربات بيده حتى شج رأسه عدة أشجاج منه والجرح ود مستلقي وسام زيد بن حارثة در الرسول صلى الله عليه وسلم يضرز وان دي دمن إلا يمتن أنفع عير وسبيد والنشي من آلي فغي استمدينت غل إيجور نصيب يرقد ديك الغاب تموني تلا ترزم الناس يزيد ينريح بالسيدة أنت نفس بالسيدة كان وغو يريح أنت خيلت خيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وزيد لن يدام ننسن لن دين نسن إذا باب الغابة يقن قرن سعتبة يقن شيبة ابن ربيعة تيزعلك القريش خطر سيفغني قد عنا مانيك 6 كيلومتر في الطائف ريح إيات في مارو الغابتو قلت الغابت نونين إنو الغوابين المدينة بكري بكري لجلس انت مورا الغوابين نغنشين أموني مار لستورن توفاوين ضمزن وبركة لجلسوا للميترة يعني تمنص حائط والحائط خاطي لكان لمعنس مارو نعم الحائط مرادفه الجدار مارو بس كذلك الحائط جدار الحائط مرادفه البستان الغابت وتفن في حائط ماشي لنا متعزمت في في في في اللغه تلاميذ لنستنا الطلبه ماشي لنا يقول دخل في حائط تفسر باللي دخل في الجدار يتفمس نمرو دخل في حائط يعني دخل في بستان يتف الغابت يريح يدمن الا تلقص الرسول صلى الله عليه وسلم الا يمسح يتزد زيد يبدأ يمسح سيدا من ريحنا أين لختني هذا شم الرسول صلى الله عليه وسلم وران صغل الجنة هذا يدعو بالدعاء المأثور دعاء الاستغاثة هذا قل هذا لي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلن أبالي، فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء أو الدعاء ودي لغلو جلنا بتينا إن شاء الله الدعاء أتارير أي تعلق صغاري وسط يحفظ ما طبي. أن ندعو السيس في وقت الشدة، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيه وقت الشدة يمرن نخزل الفرج دبتا. دعاء، الدعاء سلاح المؤمن. والتبطلت الدعاء، والتمسخرت الدعاء، والاستهانت الدعاء، سواء بعد ظلت أمغى متعزمت القرآن ما جدكت الصدقة أمغمة. أطلب ربي، أطلب ربي، أطلب ربي، تججرت الطاونة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يطلب ربي شمر لجنة إن اللهم إليك أشكو ضعف قوتي كي ضعف وقلة حيلتي شرب تاج وهواني على الناس مدنهني. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ أما قل العدو لك تجيلي غرس. إن لم يكن خزرت بتينا، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. بت يا ربي أين اللي صار ياموني وجدي قل غضب ستش واللي دي ربي تنويد سيجي لا أبالي خلاص ويتهمي وني قمة في اليقين أتسن باللي ربي سبحانه وتعالى مش ميلا خطي يحمق غفتش خطي يغضب غفتش. وإنما ابتلاء ابتلايج لكي يسمع تضرعك وشكواك. مش كدي خزر ترمومتر الإيمان كماني غادية وتصبر دم غلاش ما تذكر في الساعة ما تنود في الساعة ما تحسد في الساعة ما تقلقت في الساعة. ولكن عافيتك هي أوسع لي. بالصح العافية تغنف ويتجي مقين حد السين يا ربي بتت للتراضي ضغيفي ولا بتت عاقبدي ولا بتت يودي للبلاء لك قبله خاطي وجد المعنى زدو على خطر قوس. الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات إلا يدعو ويدعو يسلق يدعو يقن أعرابي يدعو بتيقر الدعاء بتعاقب تسقن شرع من البلاء ماذا بك ويد نقع الخطر تقز أقع ويد البلاء باش كذا عدغي عني صبره. الرسول صلى الله عليه وسلم يسلس إنيس يا هذا سبحان الله إنك لا تستطيع وتنجمت في البلاء وتنجمت في البلاء قاع من جيل لا إنيس هل لا قلت تربية سلت التربية تمام هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عمري والطلب البلاء منك ولكن عافيتك هي أوسع لي. بس العافية تغنم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يززق من الصحابة يك الصحابة ولا الأعراب تسنس قناس يا رسول الله إلا وني لنسيني أوصيني إلا وني لنسيني علمني دعاء إقني ناس علمني دعاء إني صدد من كذلك يا رسول الله ماذا أقول بين الأذان والإقامة تغديني السلم دسن إني سيوني دوني دوني الناس سألوا الله العافية سألوا الله العافية قولوا اللهم إني أسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، دعوات كثيرة من هذا النوع، العافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ دائما من أربع: بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وزوال نعمتك وجميع سخطك. ادعوا مني، اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك. العافية تنبتها تتلبس عليك، أدو ضغف شكل المرض اخترتك تول بعيد أتصبح يا تلديك الحالة هذه تقارت. سبحان الله، أصنط ماشي تغص ماشي تغى التبدي ديمار الدقل معاه ما تشتين دين العافية تني تغضي سيخقات وسوشي الحقص. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، عافانا الله من المرض وشفى الله مرضانا. طيب، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك. يا رب لك أشطلب والغضب غيفي، أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، لك أدعو لك يا ربي، لك أتقيك، لك أرضى بما قسمت لك حتى ترضى، أدعت بغيمانك معليش حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك. هل المنطق لك أنا غديس نشين قريت دعاي وديزوا مني وبركاء دراج الرياح دعاء أول وينشن نمر دعاء بتنسد بشروط الدعاء ندعو أما نشي يخسر ربي دواني غني سلم دنبي أنسن بلي الدعاء أديزوا غير ربي يستجيب أم بصح بتن تطلع حرام بتنظلم بعضنا بتا نولي ندعو من شيخ ربي من شان السمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتا ونلي طهلا تظلي طنا بدا ندعو مغ أنسن باللي ربي نان وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء الكافر وني لن يفغبري بدا يطلب ربي دعاؤه في ضلال، يعني ديس أجمد أدي جمد ولا قضع. في حديث مشهور وهو الحديث السادس من الأربعين النووية في الرزق: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أقدب التغديني ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ انت قاعد الحرام اكل يتطلع حرام يسسل حرام يتقن الحرام يتربى يتغذس الحرام، أنى سماني استجاب ربي سبحانه وتعالى الدعوات. فلنحذر من الحرام مهما كان، ما هو الظلم ايضا انه محال دعاء اونا دزوا لش خزرت مارو الفرج الديوطة بسي بسي يخي جلت اين عتبة وشيء قاع لنخزر انت تقلق الجنة الا يمسح دم الناس الا. فاخذتهما رقة شفقة حسن بسي وانان مهناش اسن جاموني زقنص يقنو خديم الا معاسن يخدم الغابتني مسمس عداس عداس وشناس قطف من العنب تزيويت نضيل ننس روح وشست يا نور جازني لاني ريح دينت معهم دشلس ازوا يشست انت يطفت يسد بيد الحبت بشكديش إنا بسم الله يبدأ الزرينا بسم الله من بعد يش عداس يقلغ للرسول صلى الله عليه وسلم الناس هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد أولو التقرن ونمدن يقلغ الرسول صلى الله عليه وسلم يون عداس الناس من أي البلاد أنت وما دينك؟ نن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدك الحبة نوضيل قبل غاتش إن بسم الله إشيت إن يسون عداس هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد سون أنا بسم الله قلت قرنوا نمدنوا قع إن يسون الرسول صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك شتي سمانينا يحسب تندين شتي سمانينا بتد الدين كنا ربما يحسب من قريش إن يس أنا نصراني من أهل نينوى إن يس نشي نصراني مسيحي لصلكم من نينوى ونينوى قرية في الموصل والموصل موجودة في العراق العراق ديس النصارى العراق وجار إلى يومنا العراق ديسي قتم دينت مسمس نينوى إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى إنيس تمدينت إلا ديسي قنورج صالح مسمس يونس ابن متى يخلع عداس إنيس ومن يدريك ولا وما يدريك ما يونس ابن متى سميت السندولو سميت السندوني سمشتنا إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك أخي يونس كان نبيا وأنا نبي إن يس يونس بن متى اتخذ النبي نشيد خد النبي معه عداس لملك ما نس أدي قفز فالرسول صلى الله عليه وسلم أدي تحبت تحبا يستبج نس تحبا يسفاس نس حتى قلنا وكانوا يقبلوا حتى قدمي تحبا يسدار نس لاختن الرسول صلى الله عليه وسلم يعزمس بس القرآن سننتك على تفرجنا السبعين يعزمس تلتت القرآن يزقى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله فأسلم عداس يزو الناس يقن الناس ويضيضا عتب الناس شيبة والله لقد أفسد عليك غلامك يسفسد يا يرتدين معسن في دينه ولكن هو الإسلام لا إكراه في الدين ولم يستعمل صلى الله عليه وسلم الإكراه على الدين أبدا عمر ميك تفقني ناس تسلموا مش أسقر بلجدك يا مشخر لاش عمري قلت لك اخترت برك تونا التيني غمار ويا ازدغ التاس قلت لك اخترت برك يستعمل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسلوب فغندر الصحابة من غزوة قد أن يقتل غزوة لندولن غل مكة لندول غل مدينة ننريح نمارو يخزر دين أن الرسول صلى الله عليه وسلم شجرت الناس وضع أدقيل هذا قدس أدريح يتكى مون يبيد سيف سيت تست يعلق شجرت يخي قلت قني مشرك إلا السنة قال يترقى بيت سيتي فاقي فاق باللي يغضر يضص تكى مون يغضر يزوى يخامت يبيد سيف إنا خلاص أين دسو أين دسوا إلا معايا أتلغ غمار ولكن ربي سبحانه وتعالى ليندس والله يعصمك من الناس ولي معلت مشاكتنا وإنما يستشرت الزار يستشرت أو نرجز ويستشر صلى الله عليه وسلم يجسام الناس قم يتشر رسول الله سلم يخزر طامون يخزر يمشرك التفسيف الناس من ينجيك مني يا محمد من يمنعك مني يا محمد يقل غرس الناس الله كلمة الله زلزل سولس يونور جازو يهز هز يقن يضصف سفاس نسو ليه ترجي لختن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ ينسفني يقل غليني مشركني الناس ومن يمنعك مني من يغش من عني مارو شتي يعني يدي جمتين غير الرسول صلى الله عليه وسلم أصيح يرتبج ناس حد ما قال لحد يقل غرسة الأعرابي إن يس كن خير آخذ كن خير آخذ تتطفضي بالصح استعمل معاية وحديت إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم طيب هل تسلم هل تشهد أني رسول الله إن يس أما هذه فلا يا كنت قاعد حدث ايوه اما هذه فلا اساطير طيب الناس الناس اما هذه فلا ولكن اعاهدك الا اكون مع قوم يحاربك يحاربونك وتعود عمري مع قرميدن تحاربنا اش اد بعد غفتش الناس روح جيت زوا اول تصرف استخدم بريد يا ونرجازو زوا المدنس سيود مدنس ننس ميتو سيدنا الناس الناس جئتكم من خير الناس من عند خير الناس وسيغوم وسيغ سجن حد الى مدخير مدن من ايوني محمد من محمد الذي يدعي الاسلام النبوه كذا ناس بتتند قلموني الناس والله يتغموا لك كن ندخل في دينه احسن اجستر بيد الهدايه السبب وكان زعيم قوم دزعلوك نسن ننس الرأي رأيك الرأي رأيك أي خزنج فبعد مدة زوان قعمن شلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهرون إسلامهم نشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله يعني مدنسو في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم نرجع ما استعمل العنف أبدا لا إكراه في الدين شهد المهم أسلم عداس ونيد الفرج مزور يعني الشواضل يريح بالسي يطلب ربي الدعاء بدا يمارو ربي سبحانه وتعالى غادي يفرج غفص بالسي بالسي يتشر بركة زوان غلبكة أبريد إلا مهموم يعني قاع بالسي اللي تنور الرسول صلى الله عليه وسلم يجي راموني بالسي بالسي يقلغ له شنير قد ديك تسحابت تجور يقد تسحابت يقلموني يرقد وطن سيس الملايكة من السحابة جبريل وملك الجبال جبريل وطد معس ملك الجبال فسلم جبريل عليه السلام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا جبريل إن يس هذا ملك الجبال قد بعثه الله إليك يزنشد ربي فسلم ملك الجبال السلام عليك يا رسول الله إن يسوى عليك السلام إن يس ملك الجبال إن الله بعثني إليك وقد سمع ما قال قومك وما فعلوا بك ليس لربي بتلا نسي ولندتش قطعا ندتش إلا يسن بتجندتش بتجرحناتش هناتش الناس إنني هنا لتأمرني بما شئت مرني يا محمد جسم يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين بت تخصد يا محمد أمري برك أدسك حرق سني وريرن جبل بقبيس دوني لاني قابلت السنة سني وريرن ديز عليك مكة إني ستنسك حرغموني غيضة سكحر برك أدرح يا غين مدنني درحة قاع من شلا تفويض من الله سبحانه وتعالى إلى ملك الجبال يا أكون دي قنحد يخسدون نيت مخسن انتقام مخس كذا سيني زدغت لك تسجمات تسجم زدغت الحال دي لك يغدي زدغيتي نيت متى تخسد لا الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم الواسع بتسيني بتغسيني أسيني لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا قمة في العفو قمة في اليقين قمة في الإيمان الصادق الذي لا يتزعزع إنه إسلالة شو القبل غموني الناس اترجع اطلب ربي ادي السفغ سواء مدن الا الجين يعني الجين ادي السفغ لبعض مدن الذرية طيبة صالحة تعبد الله وحده لا شريك له وتحقق هذا ابو جهل فرعون قريش طاغية مكة يموتك مشرك كافر مميز دمنايو عكرمة بن أبي جهل لما أسلم عكرمة بن أبي جهل يسلم وحسن إسلامه وكان من الأبطال سيل بطال المغاوير يسد أسلم يسد باش كان يسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم وسيني راه قدع قدع قدع قدع شتي دمي سنفلان شتي زموت وخزرت كاع شتي الحساب تشم بعد مرحبا مرحبا بك يا عكرمة وسني يا عكرمة ابن أبي جهل يا عكرمة بركي بالدا تفضل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أسلم بعد إصوى الناس الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أسنين الصحابة من شلا إياكم أن تذكروا أباه بسوء فإن ذلك يحسنه ارتلبلوم ألا عاد تفكر باباس انت حاضر باباس دين الشرك الجشر لماذا لأنه ذلك يحزنه وتلك صفحة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قمة في التربية باباس والتفكرت يا وسقرت ايه كذا وكذا وكذا وني تقن درسين شنين حتى لنا تتبع السقطات جمو يقني يحمام عاوم الدشلس اسيني صاد ماشينا بابات شبتيتو غي تتجع اما غاشيني شبتيتو غي تتجي وني لؤم بتقش جراج جيداس جراج جيداس فيك وفيك وعليا وعليك بصح شكز جبد بابس الزبد عميز الزبد ممز الزبد مدرس الزبد حتى الماضي يقن حدمي لا غص يقن الماضي تسند باللي إلا يقن بسي الماضي شوية يغرد الشيطان وتغلي تزلي تغي فسقي تغي السلخمر تغي يتولد غلو بريد يحج يعتمر يتعمر تمجيدا يريق اللومورس يصحح الحوانس التزدتين دا ايوا بت لاش لك اشينا بت تتجد عام 60 ولا عام 50 ولا عام حرام وني ضح حرام تلقج ويلك يا ويلك وني اللي نبدا جبد الماضي الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا من ذكر امرأة بشيء ليعيبه حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه من ذكر شيئا من ذكر امرأة بشيء ليعيبه الزب قنشة شكت يعيب سيسوس خبس العرض الصمادين لن وون يتحبس ربي جهنم أسيني آود بتغواش من عن من يغش من عن دوني هدوني مدني للجنة يا رباني جسيل بابس إلا الجنة لتفقصت وما هو منها بمخرجين والله ما يخرج منها شكديس وشكشين يكا سمح غاش تواغد يا عاد بابس دي يريق الله مرس الدونيت هذا ما يمكن يقال في هذه الحلقة شين ربي سبحانه وتعالى يفرج غفس يمرن نخزر الحلقة تغدس أضيف فرج ربي سبحانه وتعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم يقل فرجي لن منقطع النظير ما هذا هذا ما سنرى إن شاء الله في الحلقة المقبلة إن شاء الله لهديته والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا فيما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين تبارا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.